وإن كان هذا يختلف باختلاف الناس، ولكن الإنسان يجب عليه أن يعبد الله كيف يعبد ربه، ما يعبده بكونه ينظر إلى الناس ويفعل كما يفعلون، هذا لا يجدي شيئا، وليس هذا علما، وليس هذا عبادة. فالعبادة أن يتلقاها عن رسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا اتفق العلماء على أن العبادات كلها توقيفية، ومعنى توقيفية أنها يوقف ما على الشرع على النص، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فكل ما لم يبلغه الرسول صلى الله عليه وسلم فليس من الدين، فالدين بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم، والدين ينحصر في الواجب وفي المحرم والفضائل التي يثاب الإنسان عليها والمكروهات التي يثاب على تركها لله جل وعلا، وإن كانت هذه ليست متعينة، وإنما الذي يتعين هو معرفة الواجب وفعله وترك المحرم بعد معرفته. فمثلا إذا كان الإنسان يبيع ويشتري، ليس الواجب عليه أن يعرف الصلاة ويعرف الوضوء ويعرف أحكام الصوم ويعرف أحكام الزكاة، هذا واجب على كل أحد. ولكن إذا كان يبيع ويشتري مثلا، يجب عليه أن يعرف أحكام البيع والشراء، يجب يعرف عليه المحرم في البيع والجائز، لئلا يقع في المحرمات وهو لا يدري. فهكذا أيضا يقال في من أراد أن يتزوج، يجب أن يعرف أحكام الزواج وأحكام الطلاق وأحكام الرجعة، ولا يكون أمعه يسلك كما يسلكه كثير من الناس حتى من طلبة العلم. إذا شجر بينه وبين زوجه شجار قال: اذهبي لأهلك، وهذا لا يجوز، هذا من المحرمات، لأن الله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو القدوة للأمة كلها: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فالبيت بيتها، لا يجوز أن تخرج ولا يجوز أن تخرج هي حتى تنتهي العدة. والعدة التي أمر الله جل وعلا طلاق لها أن يطلقها طاهرا طهرا لم يمسها فيه، فإن طلقها في طهر قد جامعها فيه أو طلقها وهي حائض وأشبه فقد ارتكب محرما وعصى الله جل وعلا، وإذا أخرجها من بيتها بعد تطليقه فقد ارتكب محرما وعصى ربه جل وعلا، لأن هذا من حدود الله التي حدها. وهكذا يقال في جميع الأحكام التي تلزم الإنسان ويقصر فيها، فيكون مسؤولا عن أفعاله وهو مؤاخذ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأن الله جل وعلا بين هذه ووضحها. فكيف بالعبادة؟ العبادة التي كلف بها كل من كان يعقل من بني آدم ومن الجن، والله خلقهم لها، فإذا وضع العبادة في غير موضعها وقد ارتكب جرما لا يغفره الله جل وعلا إلا بالتوبة منه والإقلاع عنه، كما قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهكذا كل واجب. ولهذا يقول إنه إذا كان طائفة لها قوة ولها جيش تقاتل وامتنعت من بعض فعل الواجبات أو ارتكبت المحرمات مع العلم، لا بد أن يكون مع علمهم بذلك، فإنه يجب أن يقاتلوا، وقتالهم ليس قتال العصاة الذي يكون الذين امتنعوا من التزام الأمور التي لا يكون الملتزم لها التارك لها يكون كافرا، بل قتالهم قتال المرتد لأنهم كفرة. فكل من جحد شيئا علم مجيء الرسول به صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كافرا، ولكن لا بد من تعريفه بذلك قبل تكفيره، أن يعلم أن هذا أمر ثابت، وإذا كان عنده شبهة تزال وتبطل شبهته، فإذا أصر على ذلك حكم عليه بالكفر والردة، وإن كان أمر ليس من الواجبات التي يتحتم فعلها، وإن كان من السنن، إذا جحده وأنكره مع ثبوته فإنه يكون كافرا بذلك، وهذا باتفاق العلماء لا خلاف بينهم في ذلك، ولكن الجهل أعم عند كثير من الناس يجهلون الأحكام، فلهذا لا يجوز تكفير الإنسان إذا ارتكب شيئا من ذلك بدون أن يعلم ويعلم ويقال له أن هذا ثابت جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا كان عنده شبهة يجب أن تزال وتبطل، فإذا أصر بعد ذلك حكم عليه بالكفر. ولا يلزم أن يكون الإنسان غير آثم حتى يعلم ويصر على المخالفة، بل يكون آثم، الإثم ثابت، ولكن التكفير أمر آخر، التكفير حكم المكفر، حكم الحاكم الذي يحكم بذلك، وحكمه لا بد أن يكون بالدليل، لا بد أن يكون بإقامة الحجة وإزالة الشبهة التي قد يكون الإنسان عنده شبهة. ولا ملازمة بين التكفير وبين كون الإنسان يكون مخالفا آثما مجرما عند الله جل وعلا. فمثلا عباد القبور الذين يلجؤون إلى الأموات ويستغيثون بهم عند المهمات والملمات ويهرعون إليهم إذا احتاجوا شيئا، هذا شرك أكبر، ولكن لا يجوز للإنسان أن يكفرهم حتى يقيم عليهم الحجة، لأنهم جهلة، لأنهم يجهلون يظنون أن هذا مشروع، بل يظنون أن هذا فضيل وأن الله أمر به وأن الرسول جاء به، فلهذا لا يجوز أن يكفرهم الإنسان حتى يبين لهم أن هذا شرك ويقيم الدليل على ذلك، فإذا أصروا بعد ذلك كفرهم مع أنهم مشركون ولو لم يبين لهم، هم واقعون في الشرك ولو لم يبين لهم، وإذا ماتوا على ذلك فهم ماتوا مشركين. فإذا لم يتوبوا فالله حرم عليهم الجنة ومأواهم النار، لأن الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويقول فإنه من يشرك بالله فإن الله حرم عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وغير ذلك من الأدلة. وهكذا هذا الذي ذكره الشيخ وهذا الذي اتفق عليه العلماء جميعا. ولهذا قاتل أبو بكر رضي الله عنه من أبى أن يمنع أن يؤدي الزكاة إليه، مع أن بعضهم قال أنا أخرجها بنفسي، وبعضهم قال لا ندفعها إلا لمن كانت صلاته علي، كما قال الله جل وعلا أنها سكن لي، كما قال جل وعلا صل عليهم فإن صلاتك سكن لهم. قل وأنت، يعني يقول لأبي بكر صلاتك ليك سكن لنا فلا ندفعها، وإن كنا ندفعها. ولم يفرقوا بين الذين يدفعونها والذين يجحدونها، يجحدون وجوبها، كلهم قاتلوهم. فالعرب لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم كفروا، ولكن كفرهم مختلف. منهم من قال لو كان نبيا ما مات، هذا جهل، جهل فظيع. ومنهم من قال إن هذه شبه الجزية، الزكاة هي جزية التي يكون توضع على الكفار فلا ندفعه، فجحد وجوبها. ومنهم من لم يجحد وجوبها ولكن أبى أن يدفعها إلى أبي بكر، فلما رجع أبو بكر في ذلك قال والله لو منعوني عناقا كان يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتلتهم عليها حتى يدفعوها. يعني كل الذي كان واجبا في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن يقوم به، ثم اتفق الصحابة على هذا ولا خلاف بينهم في ذلك، ثم كذلك العلماء بعدهم اتفقوا على ذلك. فهذا الذي ذكره يقول إذا كانت فرقة ممتنعة بخلاف الرجل الواحد، رجل مثلا امتنع أن يدفع الزكاة، هذا يعاقب وتأخذ منه الزكاة ولا يقاتل، بخلاف الذي عنده قوة وامتناع فإنه يجب أن يقاتل، كما قاتل الصحابة هؤلاء الذين صاروا يقاتلون ويشهرون السلاح أمام من يطلب منهم الحق أن يدفعوه. فهكذا إذا اجتمع طائفة من الناس أو أنهم اتفقوا على محرم من المحرمات أو على إباحة أيضا شيء من الجرائم كالقتل مثلا، أنهم يقتلون المسلم، فاتفقوا على هذا يجب أن يقاتلوا. ولهذا أمر صلى الله عليه وسلم ورغب في قتال الخوارج الذين يقتلون المسلمين ويدعون الكافرين، وقال اقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم، وقال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وأرم، وقد أخبر بهم أنهم يأتون بعده، فجاءوا كما أخبر صلى الله عليه وسلم، ولا يزالون في الأمة حتى يكون آخرهم من شيعة الدجال الكذاب الخبيث، كما في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله وحسابه على الله، أي إلى الله تبارك وتعالى، هو الذي يتولى حسابه، يعني هذا ما قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم إلى آخره. وفي الحديث الثاني الذي ذكر قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها منعوا مني أموالهم ودماءهم وحسابهم على الله. فمعنى قوله وحسابهم على الله يعني أنه ليس لي إلا الظاهر، فإذا امتثلوا الواجب الذي فرض عليهم وامتنعوا من المحرم فالحكم أنهم مسلمون، لهم مال المسلم وعليهم مال المسلم. أما بواطن الأمور وما في القلوب فهذا إلى الله، هو الذي يحاسب عليه. إن كانوا باطنهم كظاهرهم فهم المسلمون باطنا وظاهرا، وإن كان باطنهم خلاف ظاهرهم يعطون الموافقة ويسرون المخالفة، فهؤلاء المنافقون الذين أخبر الله جل وعلا أنه في الدرك الأسفل من النار، لأن النار دركات بعضها تحت بعض، وكلما كان أسفل كان العذاب فيه أشد والحرارة فيه أعظم، لأن هؤلاء صار الناس عندهم أعظم من الله، فهم يخافون الناس ولا يخافون الله، فلهذا صار عقابهم أعظم من المجرم الذي يظهر إجرامه ولا يخفيه. فبواطن الأمور إلى الله. ولهذا جاءت الأحاديث الكثيرة الواضحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يحشر المنافقين مع المؤمنين، ثم إذا جاء الحساب والمناقشة صاروا قسم لا مع الكافرين ولا مع المؤمنين، بل هم في أسفل سافلين. ففي حديث الشفاعة، بل في كلام الله جل وعلا أيضا، أن الله جل وعلا إذا جاء للمحاسبة لمحاسبة الخلق يخاطبهم، وخطابه يسمعونه، يكلمهم كلاما صريحا يفهمونه ويسمعونه، ويقول لهم: أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ فيقولون: بلى. فيؤتى بكل معبود في الدنيا عبد، فيقال لعابده: اتبعه فإنه مولاك، فيتبعونهم إلى جهنم ويتساقطون فيها، كما قال جل وعلا: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. ويبقى المؤمنون وفيهم المنافقون، هذا الشاهد، فيهم المنافقون. فيأتيهم الله فيقول: ما الذي أبقاكم وقد ذهب الناس؟ وهذا يدل على أن أكثر الناس ذهبوا إلى جهنم، وإنما الذي بقوا قلة. ما الذي أبقاكم وقد ذهب الناس؟ فيقولون: لنا رب ننتظره. فيقول: أنا ربكم. فيقولون: أعوذ بالله منك، إذا جاء ربنا عرفنا. فيقول: هل بينكم وبينه آية؟ فيقول: نعم، الساق. فيكشف عن ساقه فيسجد كل مؤمن له، ويبقى المنافق ظهره طبقة واحدة، إذا أراد أن يسجد خر على قفاه. ولهذا يقول الله جل وعلا: يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم وقد كانوا، يعني في الدنيا، دعونا إلى السجود وهم سالمون، ولكنهم يسجدون للناس، يسجدون خوفا من الناس، ما هو خوف من الله، ولهذا عوقبوا في هذا. ثم عزلوا من المؤمنين وصار طريقهم إلى أسفل سافلين، إلى أسفل جهنم، وأكرم الله جل وعلا من كان يسجد له طوعا واختيارا ورغبة ورهبة. في هذه الدنيا. أكرمهم الله جل وعلا وأدخلهم الجنة، وهؤلاء صاروا في أسفل جهنم. فهناك يعتزل يتميز الحق من الباطل، ويحكم الله بين خلقه، وهو علام الغيوب يعلم السر وأخفى، حليم بذات الصدور تعالى وتقدس. نعم. قوله وحسابه على الله، أي إلى الله تبارك وتعالى، هو الذي يتولى حسابه، فإن كان صادقا من قلبه جازاه بجنات النعيم، وإن كان منافقا عذبه العذاب الأليم. وأما في الدنيا فالحكم على الظاهر، فمن أتى بالتوحيد والتزم شرائعه ظاهرا وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. يعني إذا التزم إقامة الصلاة، عبادة الله وإقامة الصلاة والصوم وأداء الزكاة والحج، حكم بأنه مسلم وإن كان في الباطن كافرا، وجاز أنه يتزوج من المسلمين ويتزوجون منه، وجاز أن يرث أقرباءه ويرثون منه وإن كان في الباطن كافرا، لأن الحكم على الظاهر في هذه الدنيا، وإنما يتميز ذلك يوم يحاسب الله عباده ويحصل ما في الصدور. نعم. قال واستدل الشافعية بالحديث على قبول توبة الزنديق، وهو الذي يظهر الإسلام ويسر الكفر. الزنديق هو المنافق الذي يظهر الموافقة وأنه مع المسلمين، وهو إن كان في الخفاء هو مع الكافرين. وما أكثر ضرر المنافقين للإسلام والمسلمين، ولهذا حذر الله منهم كثيرا في كتابه، لما ذكر الله جل وعلا الناس وطبقاتهم في أول سورة البقرة، ذكر المؤمنين في 3 آيات، وذكر الكافرين في 2، وذكر المنافقين في 13 آية، وأنزل فيهم آيات كثيرة، وقال جل وعلا إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، يعني أنهم أصحاب فصاحة وبلاغة وأصحاب مناظر وأبهة، تعجبك مناظرهم وأشكالهم، ولكنهم كالخشب المسندة لا فائدة فيهم ولا خير فيهم، يعني عبء على غيرهم ولا نفع فيهم، لأن الخشب المسند على الجدار هو حمل على الجدار فقط، لا يحمل شيء ولا ينتفع به، فهم يضرون ولا ينفعون، فهذه صفتهم. وقال احذرهم قاتلهم الله، إنهم العدو، هم العدو. نعم. قال واستدل الشافعية بالحديث على قبول توبة الزنديق، وهو الذي يظهر الإسلام ويسر الكفر. والمشهور في مذهب أحمد ومالك رضي الله عنهم أنها لا تقبل، لقوله تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، والزنديق لا يتبين رجوعه لأنه مظهر للإسلام مسر للكفر، فإذا أظهر التوبة لم يزد على ما كان منه قبلها، والحديث محمول على المشرك. لكن الصحيح أنه إذا تاب في الظاهر فليس لنا إلا الظاهر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما سبق أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فقوله وحسابهم على الله يعني البواطن في القلوب، هذه الله لا حاسب عليها، وإنما لنا الظاهر فقط. فإذا قال أنه يعبد الله والتزم الصلاة والصوم والصدقة والزكاة والحج والتزم شعائر الإسلام حكمنا بأنه مسلم. ولهذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم منافقين بأعيانهم، وكثيرا ما تخرج منهم الكلمات والأمور التي تدل على بواطنهم، ومع ذلك يعاملون معاملة المسلمين، يرثون أقاربهم وأقاربهم يرثون منهم، ويتزوجون من المسلمين ويزوجونهم، وإذا كان يوم القيامة تميزوا، لأن الله جل وعلا يحاسبهم على ما في بواطنهم. إذا مثلا أظهر أنه تاب وأنه التزم وأنه مع المسلمين يجب أن يقبل هذا. نعم. قال: ويتفرع على ذلك سقوط القتل وعدمه. نعم. أما في الآخرة فإن كان صادقا قبلت، وفيه وجوب الكف عن الكافر إذا دخل في الإسلام ولو في حال القتال حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. يعني يقول في الآخرة إذا كان صادقا قبلت، يعني أن التائب إذا تاب إن كان صادقا فهو مؤمن حقا والله يقبل أعماله، وإن كان غير صادق فنحن ليس لنا إلا الظاهر، والباطن إلى الله جل وعلا هو الذي يحاسب عليه كما في الحديث السابق. نعم. قال: وفيه أن الإنسان قد يقول لا إله إلا الله ولا يكفر بما يعبد من دون الله، لأنه في الحديث قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، فجعل هذا شرط، وكفر بما يعبد من دون الله، يعني أنه لا يكفي أن يقول لا إله إلا الله، لا بد أن يكفر بالدين الذي هو دين المشركين. ومعنى الكفر به بغضه ومعاداته والابتعاد منه، أن يكون هو بجانب وذاك بجانب، كما قال إبراهيم عليه السلام رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني اجعلني في جانب بعيد عن عبادة الأصنام. فلا بد من الكفر بما يعبد من دون الله، وكذلك الذي لا يلتزم شرائع الله، الذي مثلا يحكم القوانين بدل الشرع وينبذ الشرع ولا يلتفت إليه، بل قد يزدريه ويقول هذا لا يصلح لهذا الوقت، هذا كان لوقت مضى، أما في وقتنا وقت التمدن ووقت الحضارة، وكون الإنسان أصبح يعني يعرف الضار من النافع وغير ذلك، فهذا لا تصلح له الشريعة الإسلامية التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا كفر ظاهر بإجماع العلماء من كان بهذه المثابة. ولهذا يقول جل وعلا: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله. فكل من فضل شريعة من شرائع البشر، قانون من قوانينهم، على شرع الله فله هذا الحكم، بل إذا ساوى بينها وبينه، قال مثلا يجوز أني أحكم بالشرع ويجوز أني أحكم القوانين، فإنه يكون بهذه المثابة، لأن الله جل وعلا يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا كان الإنسان في صدره حرج من حكم الله، يقول ليته ما ليس ليت الحكم ليس ليت هذا الحكم ليس ليس على ذلك ليس خلاف ذلك ليته خلاف هذا، فهذا عنده حرج وضيق، من الشرع أو لم يسلم وينقد. والتسليم معناه عدم الاعتراض، أن يكون في قلبه شيء منه، بل لا بد من الرضا والانقياد له، لأنه حكم الله جل وعلا، وهو الذي يعلم مصالح البشر ويعلم ما يصلحهم وما يفسدهم، فجعل هذا الشرع عاما شاملا إلى قيام الساعة، فلا يجوز مخالفته، بل يجب تحكيمه، وأن يكون هو المهيمن على الشرائع كلها. نعم. قال: وفيه أن شروط الإيمان الإقرار بالشهادة والكفر بما يعبد من دون الله مع اعتقاد ذلك واعتقاد جميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه أن أحكام الدنيا على الظاهر، وأن مال المسلم ودمه حرام إلا في حق كالقتل قصاصا ونحوه وتغريمه قيمة ما يتلفه. قال المسلم: ودم المسلم حرام من أعظم المحرمات، بل هو أعظم المحرمات. ولهذا يقول الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لا يوجد أعظم من هذا الوعيد، نسأل الله العافية. ويقول جل وعلا: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا غير نفس فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. يعني من أجل ما فعل ابن آدم بأخيه. وجاء في الحديث أن الناس لو اجتمعوا على قتل مؤمن بغير حق لأكبهم في النار كلهم. ولما نظر إلى الكعبة قال: ما أعظمك وما أعظم حرمتك عند الله، إلا أن المسلم أعظم حرمة عندك. فالدماء من أعظم المحرمات، ولهذا ثبت في الحديث أنه أول ما يقضى بين الناس في الدماء، وأن كل مقتول غير حق يأتي يوم القيامة دماؤه تشعب وهو حامل رأسه متعلقا بقاتله، يقول: يا رب سل هذا فيما قتلني، سل هذا فيما قتلني. وفي ترمذي والسنن، سنن النسائي وغيرها، يقول صلى الله عليه وسلم: كل ذنب عسى الله أن يعفو عنه إلا الرجل يموت مشركا أو يقتل نفسا بغير حق. هذا استثني هذا. وإذا جاء القاتل متعلقا به قادم من قتله، يقول الله جل وعلا: تعس تعس، ومن تعس، ومن قال الله له تعس فهو هالك. فالمقصود أن هذا من أعظم المحرمات، ولهذا اتفقت الشرائع كلها من أولها إلى آخرها أن هذا جريمة كبرى، وأنه غير مغفور لصاحبه. ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنه يقول: ليس للقاتل عمدا توبة، لأن هذه الآية من آخر ما نزل من الآيات، فكيف يتوب وقد ذهب من قتله، لأن الحق له. وقول ابن القيم: التحقيق في هذا أن القاتل تعلق به ثلاثة حقوق: حق لأولياء المقتول، وهذا يسقط إما بالعفو وإما بأداء الدية وإما بالقصاص، يسقط حقهم. الحق الثاني حق الله، لأن الله حرم هذا وأعظمه، يجب أن يحترم ما حرمه الله، فهذا يسقط بالتوبة النصوح. إذا تاب تاب الله عليه، لأن الله جل وعلا يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فدخل في هذا العموم القتل، إن الله يغفر الذنوب جميعا، لكن بقي حق المقتول، أين يذهب؟ هذا لا بد من أدائه، فالحقوق بين الناس لا بد من استقصائها وأدائها. هذا إذا شاء الله جل وعلا أن الله يرضي المقتول عن القاتل هذا طريق، أما إذا لم يرضى عن القاتل فلا بد من الأداء، والأداء في أي شيء؟ كيف يؤدى إليه حقه في ذلك الموقف؟ في ذلك الموطن، ذلك الموقف، الأداء كما قال صلى الله عليه وسلم: أداء الحقوق بالحسنات والسيئات فقط، يؤخذ من حسنات المجرم حتى يستوفي صاحب الحق، فإن انتهت حسناته بلا وفاء أخذ من سيئات المظلوم ووضعت على الظالم وألقي في النار. الأمر إلى الله جل وعلا. نعم. قال المصنف رحمه الله: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، يعني أن ما يأتي بعد هذه الترجمة من الأبواب شرح للتوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، لأن التوحيد هو شهادة لا إله إلا الله، وكل ما سيذكره إلى آخر الكتاب هو شرح وبيان للتوحيد، بيان لمعنى لا إله إلا الله، لأنه يذكر إما ما هو واجب من واجبات لا إله إلا الله، أو يذكر ما هو منافل للا إله إلا الله، وهذا شرح لأن الأمور تتبين بأضدادها، أو أنه من المكملات لهذا وهذا. فإذن الذي يأتي كله بيان لهذه الترجمة، وهي شهادة لا إله إلا الله. نعم. قال: لأن معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله ألا يعبد إلا الله، ولا يعتقد النفع والضر إلا في الله. وما بعد هذا من الأبواب بيان لأنواع من العبادات والاعتقادات التي يجب إخلاصها لله تعالى، وذلك هو معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، والله يعني بيان أعلم. قوله: وأن يعتقد النفع والضر كله من الله، إن هذا عموم، لأن المخلوق قد يكون عنده نفع وقد يكون عنده ضر، ولكنه لا يفعل شيئا إلا بإذن الله وإرادته، فلا يقع شيء في الكون كله إلا بمشيئة الله. أي حركة أو سكون لا يمكن أن توجد إلا بمشيئة الله. فالأسباب قد جعل الله أسبابا رتبها على مسبباتها، ولكن هو الذي جعلها. والأسباب تنقسم إلى قسمين: أسباب شرعية، فهذه يجب أن تفعل ولكن لا يعتمد عليها، تفعل على أنها أسباب والاعتماد على الله جل وعلا مسبب الأسباب، وأسباب غير شرعية غير مأمور بها، بل هي محرمة أو مكروهة، فهذه لا يجوز فعلها أصلا، وإن فعلها الإنسان فقد خرج عن الاستقامة ودخل في ما هو ممنوع منه. فإذن الأمر كله لله جل وعلا، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله، فلا خير إلا بيد الله، ولا شيء يمكن أنه يحدث في الكون إلا بعد إرادة الله جل وعلا. فمن اعتمد على الله جل وعلا وأخلص دينه لله وأصبح ينظر إلى الأمور بأنها كلها بيد الله الذي بيده نواصي الخلق كلهم، فإنه يكون متبعا. أما إذا كان ينظر إلى الأسباب ويقول إنها تنفع وتضر، فهذا يخرج عن الاستقامة، وهذا يختلف باختلاف هذه الأمور. قد يكون ذلك مخرجا عن الدين، وقد لا يكون مخرجا عن الدين، لأنه لا يكون وقع في الشرك الأكبر. نعم. باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. يعني هذا من تفسير التوحيد ومن تفسير شهادة لا إله إلا الله. لبس الحلقة، والحلقة هذه مطلقة، أي شيء محلق مدور يلبسه، سواء في يده أو في رجله أو في أصبعه، وكذلك الخيط ونحوه. يعني أن هذا مثال فقط، كل ما جعله معلقا في نفسه أو في غيره، ولكنه يقصد بذلك جلب المنفعة أو دفع المضرة التي يتوقعها، فإن كان هذا مقصوده فقد وقع في الشرك، فهذا شرك، وسيأتي الدليل على هذا. نعم. قال: رفع البلاء إزالته بعد حصوله، ودفعه منعه قبله. ومن هنا ابتدأ المصنف رحمه الله في تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله بذكر شيء مما يضاد ذلك من أنواع الشرك الأكبر والأصغر، فإن الضد لا يعرف إلا بضده، كما قيل: وبضدها تتبين الأشياء. فمن لم يعرف الشرك لم يعرف التوحيد، وبالعكس. فبدأ بالأصل، يعني بالعكس. وش العكس؟ من لم يعرف التوحيد ما عرف الشرك، هذا العكس، يعني أنه لا بد من معرفة هذا وهذا. ولهذا صار الصحابة رضوان الله عليهم أعلم الناس في هذه الأمور، لأنهم كانوا يعرفون الشرك تماما، فعرفوا التوحيد أيضا تماما الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا بد من معرفة الشر حتى لا يقع الإنسان فيه، فإنسان يتعلم الشر لا لحب الشر بل خوفا من الوقوع فيه. فالذي لا يعرف الشرور ويعرف الشرك وأنواعه قد يقع وهو لا يدري، يقع في نوع منه وهو لا يدري ولا يشعر، كما هو الواقع الآن. لأن الآن تشاهد بعض الناس وللأسف يصلي ويقول لا إله إلا الله ويؤدي الزكاة، ولكنه يتعلق بغير الله، إما بأموات وإلا بغيرهم، ويدعوهم ويقول إنهم ينفعون وقد يضرون لمن لم يقم بالحق بحقهم، هكذا يقولون. فهذا جهل عظيم في التوحيد، وهو شرك بالله جل وعلا. فلا بد أن الإنسان يتعرف على الأمور التي نهى الله عنها حتى لا يقع فيها، كما قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. وهذا من الفقه، كون الإنسان يتعرف. ولهذا الذي لا يعرف مثلا أحوال المشركين السابقين وشركهم قد يقع في الشرك وهو لا يدري، قد يتصور كما يتصور كثير من الناس أن المشركين السابقين يعتقدون أن الحجارة والأشجار القبور والنجوم والشمس والقمر وغيرها من معبوداتهم أنها تجلب لهم المنافع استقلالا وتدفع عنهم المضار استقلالا، وهذا ما فعله أحد من المشركين، وإنما كانوا يسألونها ويتقربون إليها لتشفع لهم، كما قال الله جل وعلا: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. فكلها من باب الشفاعة. وقال عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ولهذا إذا سئلوا من خلقكم قالوا الله، وإذا سئلوا من أنزل من السماء المطر وأنبت النبات قالوا الله، مع أنهم يستقون بالنجوم وغير ذلك، يجعلونها وسائل فقط يتوسلون بها ويتقربون بها، ويقولون إذا قيل لهم ادعوا الله رأسا قالوا نحن مذنبون لنا ذنوب، ومن عباد الله من ليس له ذنب مثل الشجر والحجر ما له ذنوب ما له ذنب، فنسأله حتى يتوسط لنا. فالشرك عندهم كله من باب الوساطة، باب الوساطة يتأنها وساطة بينهم وبين ربهم. فلهذا يعني إذا سئلوا عن هذه الأمور قالوا الله، بل أعظم من هذا أنهم إذا وقعوا في الشدة أخلصوا الدعاء لله، وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فإذا نجاهم إلى البر عادوا إلى شركهم، لأنهم شركهم في الرخاء. ولكن فيما بعد المشركون المتأخرون صاروا أسوأ حالا من حال المشركين السابقين، فإنهم شركهم مستمر، بل إذا وقعوا في الشدائد زاد شركهم وأخلصوا لمن يعبدونه من دون الله، وصاروا يبكون ويزيد خشوعهم لهؤلاء. وإذا لم يحصل لهم مقصودهم بالقدر الذي يقدره الله جعلوا اللوم على أنفسهم وبرأوا معبوداتهم، قالوا إننا لم نقم لهم بما يجب لهم، إما أن لم نوفي النذور أو لم نعتقد الاعتقاد فيهم الكامل، ولهذا تخلف عنا مقصودنا، كيف يعتذرون عنهم؟ فإذن المشركون السابقون أصح عقولا منهم وأقل شركا منهم، أصح عقولا وأقل شرك، لأنها لا شركهم مستمر في الرخاء والشدة، وأولئك شركهم في الرخاء فقط، في الشدائد يخلصون لله جل وعلا وإن كانوا يعودون إلى الشرك عندما تزول الشدة. ولهذا احتج الله عليهم بذلك وقال جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. هل يكشف السوء مخلوق ميت ما يستطيع أن يدفع عن نفسه الديدان التي تأكل بدنه؟ لا يستطيع أن يستجيد حسنة من الحسنات يضعها في صحيفة حسناته؟ ما يستطيع، ولا أن يمحو سيئة، فكيف ينفع غيره؟ لا يمكن أبدا. فكل النفع ودفع الضر كله من الله جل وعلا. قل أرأيتم من أرادني الله برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ يعني أمره جل وعلا أن يسأل المشركين، قل أرأيتم ما تعبدون من دون الله إن أرادني الله برحمة هل هن ممسكات رحمته، يعني ما تصل إلي يدفعون يمسكون. وكذلك إذا أراد الله بعبده ضرا هل تكشف الضر؟ لا يمكن أبدا. وهم يقرون بهذا، يقرون بهذا، ولكن المشركون المتأخرون على خلاف ذلك، يزعمون أن الأموات يضرون وينفعون، وغيرهم ممن يعبدونه. فمن لم يعرف الشرك لم يعرف التوحيد، وبالعكس، فبدأ بالأصغر الاعتقادي انتقالا من الأدنى إلى الأعلى. فقال، قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، الآية. قال ابن كثير، يعني بدأ بالأصغر، قال ابن الشرك يعني بالشرك الأصغر، قصده أن لبس الحلقة ونحوها أنها من الشرك الأصغر، وهذا في الواقع يختلف اختلاف المقاصد. إذا كان الإنسان يرى أن الملبوس من حلقة أو خيط أو نحوها أنه يستقل بالنفع وبالضر فهذا ليس من الأصغر، هذا من الأكبر، من الشرك الأكبر. أما إذا كان يرى أنه سبب فهذا من الأصغر، يرى أنه سبب من الأسباب، لأن الله ما جعل هذا سببا، بل هذا يعني اعتقاد فاسد وباطل، ليس عند الخيط ولا الحلقة ولا غيرها شيء من النفع ولا شيء من الضر. وكان هذا أيضا من شأن الجاهلية، إنهم كانوا يعتقدون شيئا من ذلك، يقولون مثلا إن لبس الحلقة حلقة الصفر، الصفر الذي يعني والنحاس الذي أنها تمنع المرض الذي يسمونه الواهنة كما سيأتي. والواهنة يقولون أنه مرض يأخذ الإنسان من عضده إلى كذا وكذا، وأنه يصيب الرجال دون النساء، وإذا لبس الإنسان هذه الحلقة امتنع. قد يكون هذا مثلا مثل ما يقال الآن إن هذه الحلقة مثلا تمنع الروماتيزم ما أشبه ذلك، أو أنها مثلا أنها تمنع الشحنات الكهربائية وغيرها، كله داخل في هذا. هذا لا يجوز أن يعتقده الإنسان ولا يلبس من حلقاته شيء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي لما رأى على الإنسان حلقة من صفر قال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنة. وفي حديث آخر قال: لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. فالإنسان الذي اعتقد في شيء من ذلك إذا كان مثلا إذا مات ما أفلح أبد وهي عليه، معنى ذلك ليس هذا من الشرك الأصغر، هذا من الشرك الأكبر، لأن الشرك الأصغر ما يكون فاعله منفي عنه الفلاح أبدا. نعم. قال ابن كثير في تفسيرها: أي لا تستطيع شيئا من الأمر، قل حسبي الله، أي الله كافي من توكل عليه. يعني الآلهة التي يعبدونها التي أمر الله جل وعلا رسوله أن يسألهم، قل أفرأيتم ما تعبدون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله، يعني هو كافيني فلا أتعلق إلا به ولا أرجو إلا إياه ولا أخاف إلا منه، فهو النافع الضار. أما المعبودات كلها لا تنفع ولا تضر. نعم. أي الله كافي من توكل عليه وعليه يتوكل المتوكلون، كما قال هود عليه السلام حين قال له قومه: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، الآية. يقصدون أنهم إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعني أنه أصابك بجنون لأنك خالفت آلهتنا فأصابوك بالجنون، فأصبحت تأمر بترك الشرك، فلهذا قالوا